بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي، شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، حققه أبو محمد أشرف عبد المقصود. موضوع درس اليوم هو ذكر بعض أحاديث الصفات. كل حال يا أخي إنا لله وإنا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. موضوع اليوم ذكر بعض أحاديث الصفات. نعم، ننتظر الشيخ، عرض الشيخ فهد على بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ذكر بعض أحاديث الصفات. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. أي نعم، هذا من الأحاديث العظيمة، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب كبير بعنوان شرح حديث النزول. شرح حديث النزول، وهذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ورواه مسلم، وهو حديث صحيح ونتلقاه بالقبول، وهو نزول يليق بعلو ربنا تبارك وتعالى. وكما قال بعض العلماء أنه عال في دنوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. ليس، نعم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، بل هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب في علوه سبحانه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. والذي يستنكر نزول الرب تبارك وتعالى هو بسبب التمثيل، ما يخطر بباله إلا نزول المخلوق. المخلوق ينزل من أعلى إلى أسفل، فيكون الأعلى فوقه، وربنا تبارك وتعالى جل عن هذا، ليس فوقه شيء. حتى في حال نزوله هو عال في دنوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه. فنزول يليق بعلو الله سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، سواء كان يعني نزل إلى سماء الدنيا أو يعني استوى على العرش سبحانه وتعالى. نزول يليق بعلو الله، يليق بصفاته الكاملة، لا نتوهم فيه أنه مثل نزول المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا من أراد يعني التوسع فشرح حديث النزول في كتاب كبير لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه كفاية. نعم. قال وأجمع السلف إجماع السلف الصالح نعم على ثبوت النزول. نعم يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. الحديث متفق عليه. أي نعم، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. أي نعم، من يسألني فأعطيه. هذه تتمة الحديث متفق عليه. نعم. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. إيه نعم، نزول حقيقي يليق بالله تعالى، لا ينافي علوه، يعني لا يعلوه شيء من خلقه، بل هو العالي في كل حال سبحانه وتعالى، هو العلي العظيم. أي نعم، وخلقه أي نعم أسفل منه، فهو العالي وخلقه الأسفل سبحانه وتعالى. نعم. قال: وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك أو ملك من ملائكته. أو ملك من ملائكته. نعم. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أين؟ وبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يكون أن يقول: من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. يعني لو كان نزول أمره كيف يقول: من يدعوني فأستجيب له أو فأستجيب له؟ يعني الأمر ما يقول هذا الكلام، لكن ينزل هو سبحانه وتعالى ويقول هو: أي نعم، من يدعوني فأستجيب له. أي نعم. كذلك لو كان الأمس نزول رحمتي، الرحمة ما تقول، الرحمة يعني صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وأفرادها أي نعم أفرادها فعلية، يرحم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فلا يمكن هذه الصفة أن تقول، ليست الصفة مستقلة حتى تقول يعني من يدعوني فأستجيب. الدعاء ليس للصفة، إنما الدعاء للموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى. أي نعم، وهلم جرى. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، الشاهد العجب، أن الله يعجب. أي نعم، لكن ليس عجبه مثل عجب المخلوق. نعم. قال الشارح: الصفة الحادية عشرة العجب، العجب من صفات الله تعالى الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم. قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. وإن تعجب فعجب قولهم. نعم. على قراءة ضم التاء: بل عجبت ويسخرون. أي بل عجبت ويسخرون، على قراءة ضم التاء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. نعم. رواه أحمد وهو في المسند من عن عقبة بن عامر مرفوعا، وفيه ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف يعني، ولكن ما روي عنه قبل اختلاطه وأوله شواهد نعم يفيد العلم، اليقيني ويحتج به في العقيدة إذا كان له شواهد، نعم، أو قاله قبل الاختلاط، لأن ضعف باللهيعة بعد الاختلاط، اختلط في آخرة، نعم. لكن أجمع السلف إجماع، نعم، على ثبوت العجب لله تعالى. قال: وأجمع السلف على ثبوت العجب لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو عجب حقيقي يليق بالله عز وجل. نعم. قال: وفسره أهل التعطيل بالمجازات، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وفسره أهل التعطيل بالمجازات. بالمجازات، نعم، بالمجازات، ما هو بالمجازات، بالمجازات. قالوا العجب مجاز، هذا مجاز، لا يعجب حقيقة، وربنا يعجب حقيقة لكن ليس مثل عجب المخلوق. نعم. بالمجازات، ما أدري يعني، أو بالمجازات لعلها، لأن التاء مربوطة. أي نعم. أي نعم. لو كانت بالمجازات كانت التاء مفتوحة. أي نعم. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال: والعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، يعني فيندهش له. الشيخ رحمه الله يقول: ونرد عليهم بالقاعدة الرابعة، وحبث لو أعادها. القاعدة الرابعة صفحة كم يا شيخ؟ 17 أظن. 27. 27. نعم. أي ماذا يقول فيها؟ قال: فنرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. أي قولهم يعني تحريف، تأويل، خلاف ظاهر النصوص. ظاهر النص يجب أن نجري على ظاهره، وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. أو أكثر، نعم. قال: والعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب. العجب نوعان، ها؟ نعم. قال إحداهما، لكن أحدهما هو المناسب. أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله. مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. نعم، لأن الله لا يخفى عليه شيء ولا يندهش من شيء، يعلم كل شيء. نعم. الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره. أي الثاني العجب، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، نعم، أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. نعم. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم. قال الشارح: الصفة الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، أي نعم، يقتل مسلما، يكون المسلم شهيد، ثم هذا القاتل يتوب ويستشهد. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كل منهما يدخل الجنة، كلاهما يدخلان الجنة. أي نعم. واضح الحديث، نعم. واضح معناه، نعم. يعني في وقعة بدر، يعني أو في وقعة أحد، بعض المشركين قتلوا مسلمين، المقتولين في وقعة أحد شهداء في الجنة، بعض القاتلين أسلموا واستشهدوا. أي نعم، فكل القاتل والمقتول كل منهما في الجنة. نعم. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله. ما أدري قرأت النص يا شيخ، الصفة الثانية عشرة. نعم. أي نعم، الضحك. نعم، الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف، وهذا من صفات الأفعال. الضحك من صفات الأفعال. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. اي نعم، القاتل يستشهد. نعم. قال: وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. أي نعم، وهي أن قولهم خلاف ظاهر النصوص. أي أن قولهم خلاف النصوص، يعني يجب إمرار النصوص، أي نعم، على ظاهرها من غير نعم تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. قال: فهذا وما أشبهه، قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له. الهامش زاد في اجتماع الجيوش. نعم، بل نؤمن اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه قراءته يعني وتفسيره. ولهذا حذف الشيخ هذا حذفه، لأن مسألة التعرض لمعناه تحتاج إلى تفصيل، يعني نثبت أن له معنى لكن يليق بعظمة الله تعالى، يليق بعدم مماثلة الله لخلقه. نعم. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فوكل ما تخيل في الذهن أو خطر وكل ما تخيل أو ما تخيل في الذهن ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه يعني تحتاج إلى تحرير. تحتاج إلى تحرير، لأنه أظن الشيخ رحمه الله يعني عبر عن قولهم كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فعبر بهذا التعبير، وهو يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تحرير. فتحريره نقول: كل ما خطر ببالك عن الله عز وجل إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى مما خطر بالبال، لأن كمال الله لا تحده الأوهام، لا تحده العقول. فكل ما خطر ببالك إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك. وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هذا تحرير العبارة. نعم. إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه الذي يخطر ببالك، يخطر ببالك من صفة الله عز وجل المعنى، إذا قلت الله استوى على العرش عرفت أنه العلو الخاص بالعرش، وهذا معنى، لكن كيف استوى هذا نثبته ولا نعلم كيفيته. كل ما خطر ببالك إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله في حقيقة الأمر أعلى من ذلك. وإن كان خطر ببالك نقص فالله منزه عن ذلك. وبهذا تسلم إن شاء الله العبارة. أي نعم. قال: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نعم. قال الشارح: الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش. استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم، استواء الله على العرش استواء يليق بغناه، لا نتوهم من إثباتنا استواءه على العرش أنه يحتاج للعرش، مثل ما يحتاج المخلوق المستوي على الكرسي للكرسي، أو المستوي على السفينة للسفينة، فلو غرقت السفينة لغرق هذا المخلوق، أو لو انهدم الكرسي لسقط المستوي عليه، لكن ربنا جل وعلا غني عن العرش، استوى على العرش استواء يليق بغناه. أي نعم، يليق بغناه، فليس مثل استواء المخلوق، ليس مثل استواء المخلوق، بل هو استواء يليق بغناه سبحانه وتعالى. العرش وما دونه هي المحتاجة، هي المحتاجة إلى أن يمسكها الله عز وجل بقدرته. يعني ليس استواؤه على العرش من حاجة إليه، أي نعم، بحيث أنه لو سقط تخيلنا أن الله سبحانه وتعالى، لا، تعالى الله، بل هو استواء يليق بغنى الرب تبارك وتعالى. وهذا وصف خاص بالعرش يميزه عن غيره، يعني تكريم. استواء الله على العرش علو خاص، فرع عن علوه العام على كل شيء سبحانه وتعالى. هو العلي، هذا علو عام على كل شيء، استواءه على العرش علو خاص بالعرش سبحانه وتعالى. شد حيلك. نعم، بسم الله. قال: استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن. سبعة مواضع من القرآن الكريم ذكر سبحانه أن استوى على العرش، ولا فيه موضع من المواضع قال استولى، بل كلها تثبت الاستواء بمعنى العلو الخاص. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. عنده فوق عرشه، عنده فوق عرشه، مما يدل على أن الله فوق العرش. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. إلى أن قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا إن بعد نعم ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، الله أعلم هذه السنة ليست يعني مما نعد. أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر 50 سنة يعني مقدار اليوم، وذكر مقداره 1000 سنة مما نعد، فباختلاف الأفلاك تختلف المدد. يعني السنة مثلا يعني على غير الأرض تختلف عن السنة التي على الأرض. نعم، والله أعلم، الله أعلم بالمراد من السنة. أي نعم نعم. وأخرجه قال في العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. أين؟ ثم الله تعالى فوق ذلك. ثم الله تعالى فوق ذلك، المشار إليه العرش. نعم. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود، قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل. العلة ما أدري وشلون أجاب عنه. نعم، هو علق في الهام الشيء. نعم صلى الله عليه. نعم. قال حديث ضعيف. أي. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن نعم. ماجه والحاكم في المستدرك وعثمان الدار. شوف الجواب، أنا حريص على الجواب بس. نعم. قال وسنده ضعيف فيه أكثر من علة. والخلاصة قال وقد أشار ابن القيم إلى علة في وهي في مخالف هذا الحديث لحديث آخر رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، ورد على هذه العلة بقوله أن الترمذي ضعف هذا الحديث عن أبي هريرة وراجع تهذيب السنن. والخلاصة أن الحديث ضعيف، وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة في الكتاب والسنة. يعني أنا أحب أشير إلى مسألة لخرج الأحاديث هذه. نعم. يعني له منهج، الأحاديث الضعيفة دائما يروونها إذا ثبت أصل من القرآن والسنة لإثبات هذا المعنى، فيستجيزون أن يذكروا الأحاديث الضعيفة للاعتضاد. فذكر المصنف هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه ليس للاحتجاج ولكن للاعتضاد، ليس للاستشهاد ولكن للاعتضاد، لأن هناك نصوص أخرى أثبتت المعنى التي أثبتها هذا الحديث الذي هو ضعيف في سنده. قد يكون ضعيف في السند لكن معناه ثبت بأحاديث أخرى ونصوص أخرى. أي نعم، فإيراد المصنف له، وهذه عادة السلف، يعني يأتون بالأحاديث التي فيها مقال للاعتضاد لا للاعتماد والاستشهاد. أي نعم. قال وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو استواء حقيقي معناه العلو واستقرار على وجه يليق بالله تعالى. أي نعم، وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء، قالوا معنى استوى استولى، وهذا غلط، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة. أي نعم. الرابعة. أي نعم، أننا نمر النصوص كما جاءت على ظاهرها، ونزيد وجها رابعا أنه لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى ووجها خامسا أنه يلزم عليه لوازم باطلة، مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد. لا هو الحقيقة نعم، يعني هم يستدلون بقول منسوب إلى الأخطل النصراني، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، بمعنى استولى، وهو نصراني قائل هذا البيت يعتقد الحلول. أي نعم. ثم إنه ليس من لغة العرب ولا من شعر العرب حتى يحتج به، من أشعار المولدين. أي نعم. الكلام على هذا طويل، ولهذا قال الشيخ لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى، لا يعرف في اللغة العربية بهذا المعنى. أي نعم. قال والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. نعم. والكرسي بالنسبة للعرش هو موضع القدمين، الكرسي. أي نعم. والكرسي عظيم كما وصف، يعني الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش، وخالق العظيم أعظم سبحانه وتعالى. أي نعم. والكرسي غير العرش. نعم. قال وصفه الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. نعم. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى، والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد لا يقدر أحد قدره. أي نعم. لا يقدر أحد قدره إلا الله سبحانه وتعالى. شوف هنا فيه شوي اختلاف بين تعبير الشيخ وبين قول ابن عباس. نعم. الشيخ يقول موضع قدمي، والضمير يعيده إلى الله، وابن عباس يقول الكرسي موضع القدمي. فلو يعني أمر النص كما جاء، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، والمراد بالقدمين نعم الله سبحانه وتعالى، ثبت له القدم، ثبت أنه يضع قدمه في النار فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني أنها يلقى فيها فيقال لها هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، ولا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني كفاني. أي نعم. رواه الحاكم في مستدركه. نعم. وقال صحيح على شرط الشيخين، الشيخين ولم يخرجاه. ولم يخرجاه. نعم. ولم يخرجاه. صحيحا موقوفا. نعم. يعني قول ابن عباس، ما أثبت ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرب أطلق. لا هو قال موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، كأنه عرفه لغة، عرفه بالمعنى العام الكرسي موضع القدمين، لك هو يعني الكرسي المذكور، وسع كرسيه السماوات يعني، فما هناك يعني تعارض، لكن أحباب التنبيه إلى الاختلاف. أين والعرش لا يقدر أحد قدره، قدره لا يقدر أحد قدره. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله وقوله تعالى أمنتم من في السماء. نعم. حتى أورد في الهامش الكرسي موضع القدمين عن أبي موسى الأشعري أيضا، وله أطيط كأطيط الرحل، أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش وأخرجه غيره. نعم. قال راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية على هذا الأثر، وكذا ما قاله الشيخ العثيمين في تفسير آية الكرسي، هذا كله من المحقق. نعم. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله تعالى آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم. هذا في إثبات العلو، أن السماء هو العلو. السماء هنا المراد بالسماء العلو وليس المراد السماء المبنية. أي نعم. آمنتم من في السماء في العلو المطلق. أي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، تقصد العلو. أشار. نعم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان بإثبات هذه الصفة. رواه مالك بن أنس في الموطأ يعني لعله، ومسلم وغيرهما من الآئمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الله أكبر. نعم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. بعض المتحذلقين يقول يعني يدعو الله أن يقي شر نفسه، يقر بأن نفسه فيها شر، فهذا غير واثق من نفسه، غير واثق من، ولهذا يعبرون دائما بمن يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه أنه غير واثق، غير مطمئن، أو غير واثق أي نعم بنفسه. وهذا غلط. الإنسان على كل حال ليس له من نفسه وجود ولا عدم، فحق له أن لا يثق إلا بالله، حق له أن لا يثق إلا بالله عز وجل، فهو الذي يعطي نفسه يعني الثقة والاطمئنان والوجود. نعم. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. نعم. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. نعم. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. قال رحمه الله الشارح: الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو في صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وهو العلي العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم من حديث حذيفة. وأجمع السلف على ثبوت العلو لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو علو حقيقي يليق بالله. وينقسم إلى قسمين: علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ودليله ما سبق. وعلو يعني ذات، علو قدر، علو صفة. أي نعم. وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، ودليله ما سبق قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك الحديث، رواه أبو داود. وفيه زيادة بن محمد قال البخاري منكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم. أي نعم، معاوية عنده جارية، معاوية بن الحكم عنده جارية فغضب عليها أظن، كانت ترعى فأكل الذئب واحدة من الغنم فغضب ولطمها ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أخبره بقصته ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، لأنه نوى أن يعتقها. قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لحسين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين أترك السنة، أترك السنة، شلون أترك؟ نعم السنة كذا الإصابة والرواية. أترك الستة، هو يقول إنه يعبد، يعبد نعم. كم يعبد في الأرض ستة وفي السماء واحدا. نعم الحسين، أي نعم، قال اترك الستة واعبد الذي في السماء. ابن عبيد الخزاعي والد عمران بن حسين، أي نعم، كم تعبد؟ قال اعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال اترك الستة واعبد الذي في السماء. نعم. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال ستة في الأرض وواحدا في السماء. وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته في السماء، وفسروا معناه أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. قال أبو وجه الرابع أن ملك الله وسلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كمال. قال أبو وجه سادس وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. ما أحد قال يا الله إلا وقلبه يتجه نحو العلو، هذه الفطرة، هذا دليل الفطرة. إذا قلت يا الله اتجه قلبك نحو العلو. أين؟ قال معنى هذه كون حجة الهمداني على الجويني. الجويني كان من شيوخ المتكلمين الأشعريين، كأنه يقرر نفي العلو، فقال له الهمداني دعنا من هذا، يعني العلو ثابت، ولكن أخبرني عن ضرورة يجدها المرء من نفسه، ما قال قائل يا الله إلا واتجه نحو العلو، فما معنى هذه الضرورة؟ فنزل الجويني من على كرسيه، وضع يديه على رأسه وقال حيرني الهمداني. نعم. قال ومعنى كون الله في السماء، المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء، يعني في تأتي بمعنى على، ليست للظرفية، الله ما يحوطه مخلوق، فليست السماء المبنية ظرفا له، ولكنه على السماء فوق السماء، هنا في بمعنى على. طبعا ظروف حروف حروف المعنى ينوب بعضها عن بعض. ففي بمعنى على وليست للظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله. نعم. أو إنه في العلو، فالسماء بمعنى العلو، وليس المراد بالسماء المبنية بها السماء المبنية. ليس المراد يعني بالسماء السماء المبنية. نعم. قال تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي وأصحابه أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا ليس بمدح، لأن أكثر من يأتي الزعم فيما يشك فيه. جيد هذا التنبيه. نعم. على كل حال، حتى وإن كان، إنما يعني معناه صحيح الإقرار بعلو الله عز وجل، ودائما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا يقول سبحان ربي الأعلى. لكن بشر المريسي ومن اختلط في عقيدته يذكر عنه أنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، يعني ما يفرق بين العلو والسفل، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. قال: وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من حلقته. الإمام مالك قوي رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك، وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره، وكان جد مالك من كبار التابعين، وأبو جده من الصحابة. ولد مالك سنة 93 بالمدينة، ومات فيها سنة 79 من الهجرة، وهو في عصر تابعي التابعين. سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار، والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. والإيمان به الاستواء، أي الاستواء واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم، وتعزيرا له بمنعه من مجالس العلم. أي نعم، لأنه مثل هذا الشيء معروف، ولهذا لا يستحق أن يقر في مجالس العلم. ما أدري، عاد نقف على هذا الفصل؟ هل هو طويل؟ طويل. نعم، لعلنا نكتفي بما مر ونقف على هذا الفصل في كلام الله تعالى، في صفة كلام الله تعالى، وهو فصل طويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم الفقه فقه العقيدة، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل فيه استفهام في شيء يا شيخ؟ ها؟ نعم ينزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل، وثلث الليل مختلف في المناطق، ولهذا نثبت هذا أنه ينزل في ثلث الليل في كل مكان. نعم، وهذا مما يفارق المخلوق به، هذا يليق بعظمة الله عز وجل وعلوه. نعم، ليس نزوله مثل نزول المخلوق. نعم نعم. ها يا أخي ارفع صوتك، ما الأصل الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأصل الأسماء، الأسماء الحسنى واحدة في دلالتها على الذات، متواردة، تواردها واحد في الدلالة على الذات، ومختلفة في المعاني. السميع ليس مثل البصير. أي نعم، معنى السميع أنه يدرك المسموعات كلها، والبصير يدرك المبصرات، لا يخفى عليه شيء. فالأسماء الحسنى تدل على الصفات. أي نعم، والصفات إذا كانت صفات كمال، أي نعم، صفات كمال لا يعني يتطرق إليها النقص بحال، قد يشتق منها اسم وقد لا يشتق. مثلا استوى، أليست صفة؟ نزل، أليست صفة؟ ما نقول النازل المستوي ليست من الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لابد يتوفر فيها يعني شرطان. الأول تكون واردة في الكتاب وثابتة في الكتاب والسنة. الثاني أنها حسنى، يعني ليس فيها ما يشعر بالعيب أو النقص أو التمثيل. أي نعم، فالأصل الاسم، الأصل الاسم، لكن في المخلوق الأسماء قد لا تدل على الصفات، يسمونه صالح وهو طالح، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، أعفيتكم من هذا، الله المستعان. نعم، إيش عندك شيء أنت؟ ها؟ وأنت كذلك، بارك الله فيك، الله المستعان. نسأل الله حسن الخاتمة والعفو والعافية والصلاح في الدنيا والآخرة. بعضهم يا ستير، أو الشيخ الألباني يقول يعني يساتر ليست يعني من ليست ثابتة، إنما الثابت من صفاته أنه ستير. حتى ذكر عنه رحمه الله أن حصل له حادث، وحادث توفي على إثره أو كذا، ومن حضره قالوا يا ساتر، قال لا تقولوا يا ساتر، قولوا يا ستير. أي نعم، يعني تحقيق الأسماء والصفات كان هو ديدنه حتى في يعني حوادث الموت رحمه الله. ويا ستير نعم هذا هو الثابت. أي نعم، هو هذا الثابت، لأن الساتر يعني ضعيفة، لكن الستير من كثرة ستره على عبده الذنوب سبحانه وتعالى وغفرانه فهو ستير. هنا لكن لأن الناس ما يستعملونها، يقولون عبد الساتر أكثر، لكن ما يقولون عبد الستير، لأنهم لا يفهمون يعني أن الستير أبلغ. هذا غلط. رحمة الله، قدرة الله، صفات. رحمة الله، قدرة الله، صفات. والصفة ليست إله، لا تدعى، ليست مستقلة. الصفة قائمة بالموصوف، لكن تسأل الله بصفته برحمته، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان، تسأل الله بصفته، أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمني، لكن ما تسأل الصفة، لأن الصفة ليست إله، وليست الصفة يعني منفردة بالفعل، إنما الصفة قائمة بالموصوف. فلا تقول يا رحمة الله يا نعمة الله دومي يا رحمة الله كذا، لا هذا غلط، هذا من كلام العامة وكلام الجهلة. أي نعم، رحمة، إذا قال رحمة نعم رحمة الله وسعت كل شيء، من رحمته المطر، من رحمته توسعة الرزق، من رحمته، أي نعم، لكن ما نقول إنها يعني من صفة الله، هذه هذا أثر صفة الله، الرحمة والمطر وسعة الرزق وسعة هذا من أثر رحمة الله، لأن كل صفة يعني لها تعلق ولها أثر، فأثر رحمة الله ما يجده المرحوم من السعة في الرزق والاطمئنان في البال وكذا. نعم، كريم، يسمي كريم أو لكن يعني ما يستحسن هذا، قد لا يكون كريما، قد يكون لئيما، لكن قل عبد الكريم، إيه لعل الله سبحانه وتعالى يلطف به، هو عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الله، هذا يعني خير الله أو أحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، أي نعم، وأقبح الأسماء لا ومرة، يعني ما سمي به إبليس، أي نعم، ورى بعضكم يعني. نعم، اقرب اذا بغيت تسأل اقرب، وبعدين لا تطمر على اللي يسألون، خلوه ينتهي هذا، اجلس لا تهرب. نعم، عبد الواحد او عبد الاحد، هذه ابلغ، قل هو الله احد، اي نعم، نعم يا شيخ، الوحيد وصف بها يعني الكافر العنيد الوليد، اين ذرني ومن خلقت وحيدا. نعم نعم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن ارحمني، اين نعم، يا رحيم ارحمني، يا غفار، نعم، هذا اذا قلت يا غفار هذا اسم، اين نعم، اغفر لي بمغفرتك، المغفرة هي الصفة، اي نعم نعم نعم، عبد الناصر، اي لا يسمى يعني ناصر، ان تنصروا الله ينصركم، سماهم ينصرون الله، ففرد منهم ناصر لله، من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، إن شاء الله ما في خلاف، أي لكن الناصر على الإطلاق إذا كان فيها إيهام فليست مرغوبة، لأن الناصر ليس من أسماء الله بل هو من الصفات، الناصر الذي ينصر أولياءه، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، يعني من صفات الفعل لله عز وجل، صفات الفعلية، والصفات الفعلية مقيدة بمشيئته، إذا شاء نصر وإذا لم يشاء خذل، نعم، سبحانه وتعالى. نعم، وينك اليوم؟ إيه هذا دعاء جيد، هذه دعوة النون، إيه نعم، هذه دعوة للنون مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أصدق دعوة دعوة أخي للنون، ما قالها عبد المكروب إلا استجاب كما ذكر الله عز وجل، فاستجبنا له. وكذلك بل يستحب يعني من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما دعا بأحد تابع المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء إلا حلت له شفاعتي. هو نعم يقول مثل ما يقول المؤذن بعد انتهاء من الأذان، يقول اللهم رب والصلاة القائمة إلى آخره، من قال هذا حلت له شفاعة النبي. إنك لا واردة لا يكفي يعني يكفي وارزقنا زيارته وشفاعة، هذه من الزيادات. أي نعم من الزيادات التي ليست ثابتة. وش أنا أقول، أنت عربي وتفهم، هاي خلاص. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ثم لما سأله آخر قال قل مثل ما يقول المؤذن ثم أدعو بهذه الدعوات، من قالها حلت له شفاعتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فينا، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم عافي نفسك أشياء ما قلتها اليوم، الله المستعان الله المستعان، وراها اليسرى. اي اقرب اقرب اقرب تعال مرحبا. نعم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، شفاعته في أهل الموقف جميعا أن يقضي الله بينهم ويريحهم من موقفهم، هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وشفاعته لمن استحق النار أن لا يدخلها، وشفاعته لمن دخل النار هم من أهل التوحيد أن يخرج من النار، وشفاعته لمن هو من أهل الجنة أن يرفع الله درجته في الجنة. شفاعات متعددة، منها ما يختص بها وهي المقام المحمود، شفاعته في أهل الموقف هذه من الشفاعات التي يختص بها صلى الله عليه وسلم. أيضا شفاعته في من في بعض أهل النار أن يخفف عنه عذابها، مثل شفاعته في أبي طالب فصار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه وهو أهون أهل النار عذابا، هذه كلها شفاعات متعددة، لكن منها ما يختص به ومنها ما يشاركه فيها غيره، الأولياء الصالحون والأفراط أي نعم يشفعون لآبائهم. مقام المحمود يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شفاعته للناس في الموقف العظيم حينما يجمعهم الله عز وجل في الموقف العظيم، وتدنو الشمس منهم ويطول بهم الوقوف والكرب، يلجأون إلى الأنبياء أن يشفعوا لهم بأن يقضي الله بينهم ويريحهم من هذا الموقف، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى أي نعم ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يعتذر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد تحت العرش، استأذن ما يشفع رأسا، يسجد ويفتح عليه من المحامد ما لا يحسنه إلا في هذه الحال، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذا المقام المحمود لا يشاركه فيه غيره من الشافعين. نعم. اي صلاة الإبراهيمية. اي وردت وردت ولها معنى. اللهم صل على محمد بعد التكبيرة الثانية، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم. ها؟ طيب إيش علاقة الصلاة على النبي بالميت؟ الباب واحد. ها؟ الفاتحة. التكبيرة الثانية هذا الوارد مثل ما وردت الفاتحة. أي نعم. لا في في في بعد التكبيرة الثانية تدعو للميت. واللي يشرع الصلاة أنت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو نشرع الصلاة بعقولنا أو نمتثل؟ خلاص. أي نعم. من قال لك إن الدعاء خارج الصلاة؟ الصلاة نفسها هي دعاء. أي لا هذا ما ورد. أي هذا ما ورد كونك مثلا يعني تتبع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. أي نعم. بارك الله فيك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها ما فهم. أعد سؤالك ولا تعجل لا تعجل. هناك من الناس من إذا سألته أين يوجد الله؟ لا هذا هذا هذا عقيدة الحلول. هذا إلحاد. الله عز وجل في العلو، في العلو، العلو المطلق ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المحيط بالمخلوقات كلها، وهو الأكبر. تقول الله أكبر في الصلاة. أي نعم. وترفع يديك. الله أكبر.